لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أهلا بكم ومرحبا مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، مع قراءة أهل المدينة، مع عثمان ابن سعيد المصري. قبل البدء في التلاوة والشرح، أرحب باسمكم بأخي وضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر، أحسن الله إليك. الله يجزاك الله كل خير. أحبتي في الله، نلتف اليوم ببركة الله وبحوله وقوته مع قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، من الآية 58 إلى منتهى الصفحة الآية 61. وكما عودناكم نشرح أولا ما في هذه الصفحة، ونبين ما فيها من أحكام خاصة برواية ورش. ووصيتي في كل حلقة رجاء فتح المصحف، بنعلم على الكلمات اللي فيها توجيه، ومعنا كشاكلنا عشان لو في بعض التحريرات الخاصة، خصوصا أن في بعض أمور مهمة هنتكلم عنها في هذه الحلقة. أولا تلاوة اليوم، لو تابعنا مع بعضنا التلاوة المنهجية من الآية 58 إلى الآية 61 سورة البقرة. في الآية 58 ورد قول الله تبارك وتعالى: وقولوا حطة نغفر لكم. قرأ ورش بياء مضمومة وفتح الفاء هكذا: يغفر لكم. وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. وفي الآية 61 لفظ النبيين، يقرأ ورش هذا اللفظ في القرآن بالهمز، قرأ ورش بالهمز هكذا: النبيين. ولا ننسى إذا همز ورش هذا اللفظ فنجد أن الياء الأولى النبي، هذا مد متصل يمد مدا مشبعا لورش، ثم إين ففيه البدل مع ثلاثة البدل كما هو موضح على الشاشة. قرأ ورش بترقيق الراء وصلا في الألفاظ الآتية: غير الذي، غير الذي. وأيضا في الآية 59 وفي الآية 61 قوله: لن نصبر على، لن نصبر را، لن نصبر على. أما وقفا فالترقيق للجميع، إذا وقفنا على غير فالراء مرققة، وإذا وقفنا على نصبر فالراء أيضا مرققة لجميع القراء. ملحوظة: كلمة مصر لا ترقيق في الراء، لا ترقيق في الراء. ورجاء بقى نكتب، لأن دي إحصائية أهديها إلى كل من يريد أن يتعلم ورش، وإخواني وأخواتي كل معلم ومعلمة لعلم القراءات، كل من يعلم القراءات والتجويد أيضا، هذه إحصائية خاصة بهذا الحكم. كلمة مصر لا ترقيق في الراء، والسبب لأن حرف الاستعلاء وهو الصاد فصل بين الحرف المكسور وبين الراء. احنا عندنا في أحكام رواية ورش عندنا إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وسبقت بياء، سواء كانت هذه الياء مادية أو لينة أو سبقت بحرف مكسور، فلورش فيها الترقيق، ترقيق الراء. ولكن في هذه الحالة كلمة مصر اللي هتمر علينا في التلاوة، لو لاحظنا هنجد أن الراء مفتوحة، مش الراء منونة بالفتح، يبقى الراء مفتوحة والميم قبلها مكسورة. بس اللي هيلاحظ معي على الشاشة هيجد أن بينهما حرف ساكن ألا وهو الصاد، فالذي حجز ومنع الترقيق هو حرف الصاد، لأن حرف الصاد حرف قوي من أحرف الإطباق أو أحرف الاستعلاء المطبقة. ولهذا والسبب لذلك قلت كلمة مصر لا ترقيق في الراء، والسبب لأن حرف الاستعلاء وهو الصاد فصل بين الحرف المكسور والراء المفتوحة، فكان كالحاجز بين الحرف المكسور، حجز بين الحرف المكسور وما بين الراء. وقلت ولم يتحقق هذا إلا في 6 مواضع في القرآن، وهي إن الراء يحجز بينها وبين الحرف المكسور حرف الصاد في 6 كلمات في القرآن. عشان كده بقول لكم اكتبوا معايا. الموضع الأول في سورة البقرة الآية 61 كلمة مصر اللي معانا الآن. الموضع الثاني كلمة إصراء في البقرة أيضا الآية 286. في الموضع الثالث كلمة إصرهم الأعراف 157. كلمة بمصر في سورة يونس في الآية 87. كلمة مصر في سورة يوسف الآية 99. كلمة مصر أيضا في سورة الزخرف في الآية 51. يبقى المواضع مرة أخرى عشان نتابع: كلمة مصر في البقرة 61، كلمة إصرا في البقرة 286، كلمة إصرهم في الأعراف 157، كلمة بمصر في يونس 87، كلمة مصر في يوسف 99، كلمة مصر في الزخرف الآية 51. قرأ ورش بتغليظ اللام، قرأ ورش بعد ذلك قرأ ورش بتغليظ اللام في اللفظ التالي: كلمة ظلموا، كلمة ظلموا في الآية 59. يقرأ ورش بتغليظ اللام. احنا عندنا اتفقنا على شروط، قلنا يا جماعة ورش بيغلظ اللام، فأصبح عندي الحرف الذي يغلظ وهو اللام، وأصبح عندي الحرف حروف التغليظ اللي هتيجي قبل اللام، عشان كده بغلظ اللام اللي احنا أصبح مصطلح دارج بين الناس بفخم اللام يعني. ولكن العلامة الضباع في كتاب الإضاءة في أصول القراءة اختار لللام لفظ التغليظ، ولهذا قرأ ورش بتغليظ اللام في اللفظ الآتي كلمة ظلموا، لأن اللام مفتوحة، لأن شرط تغليظ اللام أن تكون مفتوحة. طب حروف التغليظ أذكركم بها: الطاء والظاء والصاد، الثلاث حروف دول ييجوا ساكنين ييجوا مفتوحين، ظلموا. طيب وقرأ ورش بالنقل في لفظ الأرض، في لفظ الأرض هكذا تقرأ الأرض، الأرض. وقرأ ورش بالفتح والتقليل، وقرأ ورش بالفتح والتقليل في الألفاظ الآتية كما عودناكم لورش الفتح والتقليل في ذوات الياء لحد ما ندرس باب الفتح والإمالة. في خطاياكم يقرأها بالفتح خطاياكم وبالتقليل خطاياكم. موسى، موسى، يا موسى، يا موسى. استسقى، استسقى. أدنى، أدنى. وقرأ ورش بتثليث البدل في الألفاظ الآتية: وباء بآيات النبيين، قرأ ورش بتثليث البدل في هذه الألفاظ الثلاثة. ولكن من يتابع فيجد أن هذه الألفاظ فيها فتح وتقليل، ولورش في البدلات التثليث. فكيف نجمع إذا اجتمع الذوات الياء التي فيها الفتح والتقليل مع البدلات التي فيها القصر والتوسط والإشباع؟ ولهذا الصفحة القادمة نتابعها، لأن أنا أظن أن هذا من أهم الصفحات في الحقيقة في هذه الحلقة. قلت فوائد: ألف، ما هو حكم اجتماع البدل مع ذات الياء؟ ما هو حكم اجتماع البدل مع ذات الياء؟ أولا، تقدم البدل على ذات الياء. لما يجيني آية افتتحت بالبدل أولا ثم ذات الياء، رقم واحد. قصر البدل، لو قصرت البدل هعمل إف ذات الياء عليه فتح ذات الياء. اتنين، توسط البدل، لو أنا وسطت البدل عليه إيه؟ تقليل ذات الياء. وفتحنا قصه بنقول المشهور في الأداء، زي ما اتفقنا من حلقات سابقة قلنا أن المشهور أداء والمقروء به في بلاد المغرب العربي توسط البدل، ومن يقرأ بوجه توسط البدل فعليه كلما يقابل ذوات الياء فعليه بالتقليل. وتذكروا الشيخ الحصري الذي ختم الختمة من الفاتحة إلى الناس بوجه توسط البدل. ثلاثة، إشباع البدل وعليه الفتح والتقليل في ذات الياء. إذن القصر، تذكروا رواية حفص، من يقرأ حفص بيعمل إيه في البدل؟ بيقصر. طب لما يقصر البدل تذكروا حفص بيفتح ذات الياء. طب توسط البدل، تذكروا الشيخ الحصري في توسط البدل بيقرأ بالتقليل وهو المشهور في الأداء. أما إشباع البدل فقد جمع بين الحسنيين، فقد جمع ما بين الفتح وما بين التقليل في ذات الياء. ثانيا، تقدم ذات الياء على البدل إذا جاء أولا ذات الياء في الآية، كان فوق لو البدل الأول وبعدين ذات الياء. طب الحالة الثانية، لو ذات الياء كانت الأول في مطلع الآية ثم البدل. قلت واحد، فتح ذات الياء وعليه قصر البدل وإشباع البدل. حضرتك لو شفته في الحالة اللي فوق، لو أنا كنت بفتح ذات الياء هتاخد إيه في البدل؟ هتاخد القصر والإشباع. يبقى فتح ذات الياء عليه قصر البدل وإشباع البدل. أما تقليل ذات الياء فعليه توسط البدل وإشباع البدل. يبقى دي التحريرات من أهم التحريرات اللي أنا عايز نحفظها صم، عايزين نحفظ هذه التحريرات صم. ثم مر علينا في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر، وهذه هديتي ومن قناة الرحمة إلى كل معلم ومعلمة تجويد بهذه الإحصائية الخاصة. كم موضع من مواضع القرآن التي أضغمت فيها الباء الساكنة في الباء المتحركة؟ كم موضع من مواضع القرآن الذي أضغمت فيه الباء الساكنة في الباء المتحركة؟ فدي إحصائية خاصة في الحقيقة الأمر أعددتها هدية ليستعين بها إخواني وأخواتي كل من يعلم علم التجويد. نتابع مع بعضنا. أضغمت الباء الساكنة، ودي لم تذكر في الحقيقة في كتب التجويد، أضغمت الباء الساكنة، ولهذا تابعوا معي بالكتابة لأهمية هذه الإحصائية. أضغمت الباء الساكنة في الباء المتحركة في 9 مواضع في القرآن على سبيل الحصر يا إخواني، على سبيل الحصر. الموضع الأول: اضرب بعصاك، في سورة البقرة الآية 60. اضرب بعصاك، سورة البقرة الآية 60. الموضع الثاني: وليكتب بينكم، سورة البقرة الآية 282، آية الدين يا إخوان. وليكتب بينكم، سورة البقرة الآية 282. الموضع الثالث: اضرب بعصاك، في سورة الأعراف الآية 160. أيضا اضرب بعصاك، سورة الشعراء الآية 63. اذهب بكتابي، سورة النمل الآية 28. فاضرب به ولا تحنث، سورة صاد الآية 44. يغتب بعضكم، سورة الحجرات الآية 12. الموضع الثامن: وإلى ربك فارغب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وصلنا آخر سورة الشرح بأول سورة التين. أيضا كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم، وصل آخر العلق بأول القدر. هذه إحصائية خاصة، هدية لإخواني وأخواتي معلمي ومعلمات علم التجويد. في الحقيقة قبل البدء في التلاوة، يعني رغبة لكل متابع ومتابعة في حقيقة الأمر، الذين يطالبوني بشرح لفظ أنا ولفظ النبي، نتابع مع بعضنا بمناسبة لفظ النبيين الذي يأتي في صفحة اليوم أو في تلاوة منهجية لليوم. فإذا تابعنا شرح حكم لفظ النبي، في الحقيقة لفظ النبي ورد بخمس صيغ. لفظ النبي إذا تابعنا حكم لفظ النبي، وده شرح عشان نشرح حكم لفظ النبي، يقرأ ورش. احنا عندنا ورد في القرآن خمسة ألفاظ تخص النبوة: النبي، النبوة، النبيين، النبيون، الأنبياء. خمسة ألفاظ: اللفظ الأول النبي، واللفظ الثاني النبوة، الثالث النبيين، الرابع النبيون، الخامس الأنبياء. يقرأ ورش كل هذه الألفاظ على الأصل من جملة التنبؤ، أي يقرأها بالهمزة. فإذا قرأ النبي بالهمزة فتقرأ النبي، يقرأها ورش بالهمزة، فتمد الياء مدا مشبعا، أي يشبع في هذه الحالة المد المتصل، هكذا: يا أيها النبي. لما تحجم؟ اللفظ الآخر لفظ النبوة، يقرأ ورش هذا اللفظ النبوة، يقرأها النبوءة، فتمد الواو أيضا مدا مشبعا فتصير من قبيل المتصل. وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. اللفظ الثالث النبيون، يقرأ ورش هذا اللفظ أيضا بالهمز، ولكن إذا نظرنا إلى لفظ النبيون فتصير النبي مد متصل يشبع، أون مد بدل، ففيه القصر والتوسط والإشباع. أيضا لفظ النبيين فيقرأ ورش النبي، هكذا تشبع الياء بمقدار ست حركات، ثم إين، هكذا هو حكم لفظ النبي. لو تابعنا هكذا على الشاشة: النبي، حكم لفظ النبي، النبي بالهمزة فتقرأ النبي وتمد الياء مدا مشبعا اللي هو مد متصل ست حركات، فتقرأ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. اللفظ الآخر النبوة، تقرأ النبوءة وتمد الواو مدا مشبعا مدا متصلا. وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. اللفظ الذي يليه النبيون بالهمزة فتقرأ النبيون، النبيون. اللفظ الآخر قول الله تبارك وتعالى: وما أوتي النبيون من ربهم، هكذا كلمة أوتي مد بدل والنبيون، حتى لاحظنا على اللوحة أو على الشاشة النبي هكذا مد متصل مقداره الإشباع، ثم أون مد بدل مع التثليث. طيب اللفظ الذي يليه النبيين بالهمزة تقرأ النبيين، النبيين، فتمد الياء مدا مشبعا أيضا، وإين، إين مد بدل مع التثليث. أما لفظ الأنبياء فبالهمزة يقرأها ورش فتصير مدا متصلا، ويقتلون الأنبياء بغير الحق، ويقتلون الأنبياء، ويقتلون الأنبياء بغير حق، هكذا. هذا ما عودنا حضراتكم عليه حكم لفظ النبي وما فيه لورش. خمسة ألفاظ النبي، النبوة، النبيون النبيين الأنبياء، أو نقدر نقول بقى النبي النبوءة النبيين النبيون الأنبياء هكذا. نخش بقى على التلاوة، هذا ما وضحناه في التلاوة المنهجية والشروح. هنسمع بقى أخونا ياسر يقرأ الآن من قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. وكما عودناكم أخونا ياسر هيقرأ بالأوجه أولا، ثم في نهاية الحلقة يقرأ بالوجه المشهور وهو وجه توسط البدل. فليتفضل مشكورا. تفضل الشيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ. عايزين بقى نبين الياء. وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لكم خطاياكم، هكذا الفتح ثم خطاياكم. نعم. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. أسألك يا شيخ ياسر من أول، وإذ استسقى موسى، أسمع تاني الآية على الفتح الأول ثم التقليل. وإذ استسقى موسى ثم موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استأذنك يا شيخ ياسر لأن الآية اللي جاية هتبقى موضوع الحلقة الآية القادمة، فأنا في اتصال مش عايز أأجله. فاطمة دايما بتتصل بنا من إيطاليا، فنستقبل اتصال الأخت فاطمة الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا فاطمة. يا شيخ. الحمد لله يا فاطمة، في نعمة الحمد لله. يلا تشتركي معنا. نعم. تقرأي. نعم. اتفضلي. وإذ قلنا دخلوا سأقرأ أنا ومن بعد ستقول أختي. أريد تريد أن تقول دعاء. طيب اتفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. بس خلي بالك يا فاطمة من حاجة. نعم. وإذ قلنا ادخلوا، بيني قلقلة الدال. نعم. انت سمعاني يا فاطمة؟ نعم. بيني قلقلة الدال، تحريك حرف الدال. وإذ قلنا دا نعم. تفضلي. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا لا امسك الحروف يا فاطمة. حيث شئتم حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. لا أظهري التنوين. قولا غير قولا. أيوة قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خلي بالك يا فاطمة ابقي غلظ اللام شوية. ظلموا ظلموا وبعدين كراء غيراء رق فيها شوية. هاتي من عند قولا غيراء تاني. من أول قولا غير قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. جزاك الله خيرا يا فاطمة. فين أختك؟ أين أختك؟ تفضلي. ممكن أن يقرأ أبي؟ تفضلي. أين مريم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك جزاك الله خيرا. ممكن اقرا؟ اتفضل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. خلي بال حضرتك من حاجة. انفجرت من اثنتا عينا. حضرتك تسمعني؟ قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله. استأذنك بس حضرتك سامعني؟ نعم. خلي بال حضرتك من حاجة. لفظ لقومه لفظ لقومه يوجد بعد الهاء ياء صغيرة تمد حركتين مدها حركتين. لقومه فقلنا تفضل. لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت من اثنتا عشرة عينا. قد علم كل ناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعزوا في الأرض مفسدين. لا النقل في الأرض. في الأرض مفسدين ولا تعزوا. ولا تعزوا في الأرض مفسدين. أحسن الله إليك جزاك الله خيرا. الله يكرمك. معنا الأخ عبد الرحمن من البحر الأحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك محمد؟ الله يكرمك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. وجزاك خيرا وأحسن الله إليك. بارك الله فيك. اتفضل من أول وقف قلنا دخلوا. طب تسمح لي ممكن أبدأ من أول الصفحة بارك الله فيك؟ نعم. ممكن أبدأ من أول الصفحة معلش؟ اتفضل. ربنا يحفظك. إن شاء الله التثليث البدل. إن شاء الله. أحسن جميل جميل القراءة بالأوجه. تفضل. ربنا يبارك فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أخ عبد الرحمن أنت هتقرأ إن شاء الله بتثليث البدل صح؟ أين؟ يبقى لك في كلمة خطاياكم الفتح والإيه؟ والإماء والتقليل. الله يفتح عليك. هب بقى التقليل الوجه الثاني في التقليل خطاياكم. وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جزاك الله خيرا يا أخ عبد الرحمن. الله يكرمك. نرجع بقى شيخ ياسر ناخد الآية لأن لي تعليق عليها. وإذ قلتم يا موسى لأن هي واخدة تقريبا نصف الصفحة. فحضرتك لسه محررين دلوقتي التحريرات الخاصة بتاعتنا في رواية ورش إن افتتحت هذه الآية بذات ياء يا موسى ثم كلمة أدنى ذات ياء ثم جاء البدل وباء بآيات النبيين فافتتحت أولا بذات الياء ثم البدل وعلى هذا وعلى هذا لما هفتح ذات الياء فلي في البدل الفتح والإشباع وإذا قمنا بتقليل يا موسى فعلى هذا التقليل فلنا في البدل التوسط والإشباع. نقرأ هذه الآية وبعدما تنتهي من هذه الآية لي تعليق آخر. تفضل الشيخ ياسر. نقرأ بالفتح أولا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هكذا قمت بقصر البدلات على فتحك لذات الياء فيتبقى أيضا على فتحك لذات الياء هتجيب إيه في البدل على هذا الفتح؟ إشباع. إشباع البدل أيضا. تفضل من أول وباءه. وباءوا بغضب من ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ارجع هذا التقليل. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير من عند قال أتستبدلون وقلل شوية أدنى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله إذن أنت وسطت البدل. نعم. تمام. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. على هذا التقليل ارجع اشبع البدل يبقى كده انهينا اوجه الآية. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فتح الله لك. ناخذ الاتصال ده. ماشي. معنا الاخ عبد الله من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ محمد. الله يكرمك. ممكن اقرا؟ اتفضل. وإذ قلنا أعوذ. نعم. حضرتك هتقرا بوجه واحد ولا بالتثليث؟ اللي يعجبك يا فندم. اقرا ده وده. انا ليه بتخطب معاك؟ ليه؟ لان عايز بعد كده واحنا بستقبل الاتصالات عايزين بقى نتمرن. انا هقرا مثلا بوجه التوسط، انا هقرا بتثليث البدل، عايزين ننشط المصطلحات الخاصه ديت. خلاص هقرب بتوسط البدل ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عايز حضرتك من عند موضع فأنزلنا وغلظ شوية ظلموا. فأنزلنا أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فتح الله لك يا أخ عبد الله. أحسن الله إليك. معنا الأخت نسمة من الإسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ممكن أقرأ بتثليث البدن؟ اتفضلي. بس كنت عايزة حضرتك تسمع صوت الإيميلة يعني مظبوط ولا؟ إن شاء الله. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. طيب حضرتك هتقرأي بالتثليث صح؟ إن شاء الله. يبقى أول ما تبتدي بالفتح الأول. حاضر ماشي. وعلى الفتح أقصر وأشبع البدن. فتح الله لك. تمام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على بس رقاق الراء نصبر لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا. خلي بالك هنا مد متصل. هنعمل ايه في الورش المتصل في قد ايه الورش؟ اشبع. طيب هاتي بقى من عند وباءوا اشبعي. وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايه. هنا اقصر نفس القصر لان كده لازم تساوي البدلات ببعض. حاضر. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. طب أنا أستأذن حضرتك في حاجة. أيوة. طبعا على هذا أنت فتحتي فوق ذات الياء فهنا. أيوة. هيكون لك في البدل أنت حضرتك قلتي للقصر والإشباع. أيوة. عايز حضرتك ترجعي تاني لان عايز اسمع منك الاماله. ارجعي هاتي لي الاماله من الاول خالص. يعني طبعا احنا عرفنا خلاص واشباع البدل. ان شاء الله. ارجعي بقى هاتي لي التقليل لان يهمني اسمع التقليل. حاضر ان شاء الله. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى أدنى أيوة كده هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. انت بتوسطي البدل يعني كده اكتر من التوسط. انت وسطي او وسطي البدل اربعة. حاضر. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا على هذا التقليل هيمشي أيضا إشباع البدل. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يكرمك. الحمد لله في نعمة. ربنا يجزيكم عننا خير والله. الله يكرمك أخ محمد. أسأل الله عز وجل قبل أن أبدأ لأهل غزة أن يزيل عنهم الهم والحزن. اللهم أمين. اللهم أمين. وأن يغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم أمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. إن شاء الله بإذن الله حقنا بإذن الله بتكليف البدل إن شاء الله. إن شاء الله. من أول وقت قلنا. إن شاء الله بإذن الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطيئاتكم. لا ما فيهاش دي خطاياكم. يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هات تاني خطاياكم بالفتح والتقليل إن شاء الله. يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. خلي بالك يا أخ محمد. الراء هنا الورش دايما. الراء عند ورش. لما يجي قبلها ياء مادية أو لينة يعني ياء ساكنة هنرقق الراء غيرا. تاني قولا غير. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بس غلط. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بارك الله فيك أخ محمد. وجزاكم مثل. في الحقيقة إخواني بيقولوا لي إن وقت الحلقة انقضى سريعا. وحضراتكم كما تعلمون أن الأوقات تنقضي في حقيقة الأمر سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن وددت أن أنبه عن أمر هام إن شاء الله في الحلقة القادمة. طبعا التلاوة المنهجية بتاعتنا إن شاء الله هتكون من الآية 62 للآية 69 نفس الصفحة الأخرى بإذن الله. ولكن في الحلقة القادمة أخونا ياسر لما قرأ هذه الصفحة أخذت معه وقت لأنها أخذت منتصف الصفحة. وفي حقيقة الأمر عندما قرأت إحدى إجازاتي بالقراءات العشر كنت أقرأ الجمع بالآية كما كان يفعل الشيخ ياسر. وأيضا في إجازات أخرى لي بالقراءات العشر كنت أقرأ الجمع بالوقف. فعندما نجمع القراءات أو نجمع في الرواية الواحدة الأوجه زي ورش في أكثر من وجه زي ما حضرتكم تعلموا وسمعنا، فعندما نجمع فإما أن يكون الجمع بالآية، وقد يكون الجمع بالوقف، وقد يكون الجمع أيضا بالوقف مع التنبيه، وقد يكون ما يسمى بجمع الماهر. كل هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. كيف نجمع بالآية؟ كيف نجمع بالوقف؟ كيف نجمع بالوقف مع التنبيه؟ وكيف نجمع جمع الماهر كما قال ابن الجزري: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. وكما قال أيضا في متن طيبة النشر: فالماهر الذي إذا ما بدأ يبدأ، والماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. هذا ما يسميه العلماء أيضا بجمع الماهر. تابعونا كما وعدتكم، فقد يستفيد من هذا إن شاء الله من حلقات رواية ورش المبتدئ والمتقدم. أراكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى على خير وبركة، ومع القرآن الكريم ألقاكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأحسن الله إليكم، وجزا الله خيرا الشيخ ياسر على حضوره في هذه الحلقة، النموذج اللي قبل أنه يجي يحضر معنا كمبتدئ، وأشهد الله أنه لأول مرة يقرأ بورش، وزي ما شفتوه إنما العلم بالتعلم. جزاكم الله خير الجزاء، وألقاكم في الخميس المقبل بإذن الله إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.